ولكن لا يخفى أن هذا فيه ما فيه، يعني السؤال ما زال قائما، لماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان فرق بينه وبين الإسلام إذا كان بمعنى واحد؟ يعني تلاحظ أنا هذا كله دين طيب وهذا الإسلام طيب، وفي النهاية لماذا فرق بينهما؟ السؤال ما زال قائما. لهذا هذا يبين ضعف مذهب البخاري رحمه الله رغم إمامته، ومن وافقه من أهل السنة كمحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وغيرهما، وأن الصواب هو مذهب جمهور أهل السنة الذي حكاه عنهم الإسماعيلي والسمعاني وغيرهما، أنهم يفرقون بين الإسلام والإيمان إذا في حالة الاقتران وفي حالة الإفراد، فإذا ذكر أحدهما وفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا يعني ذكر في سياق واحد فرق بينهما بنحو ما فرق به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما هنا، وهو أن الإيمان يكون لي الإيمان يكون للاعتقادات القائمة بالقلوب، وأصله الإيمان بالأصول الخمسة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع، وهنا في حديث أبي هريرة ذكر أيضا ولم يذكر القدر، لكن في حديث عمر عند مسلم ذكر القدر. وأما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة من الأقوال والأعمال كالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وجاء ذكر الحج عند عمر في حديث عمر في عند مسلم. هذا هو التحقيق وهذا هو الصواب وهذا الذي لا يشكل عليه شيء. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة لا يختلفون في ذلك، أهل السنة السلف وأهل الحديث، خلافا لمن خالف من هذا في من مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم، كل هؤلاء مرجئة الفقهاء كالحنفية رحمهم الله، وإن كانوا قالوا يعني لم يقولوا كغلاة المرجئة بل قالوا تارك الواجبات آثم وعاصي ومهدد بالنار وما إلى ذلك، فهم يعني حتى قال بعض العلماء إن الخلاف معهم لفظي، لكنه يعني ليس بلفظي من كل وجه، لكن على كل حال هم أخف يعني من غيرهم، لكن كلامهم ليس بدقيق في هذا الباب، لأنهم أخرجوا الإيمان من العمل من الإيمان، وهذا ليس بصواب، بل الحق ما كان عليه السلف وأصحاب الحديث جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، أن هذه وما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أن الإيمان يدخل فيه العمل، وعلى هذا فيدخل فيه جميع خصال الإسلام، أول ما يدخل فيه، وقد سبق معنا الإيمان بضع وستون شعبة، وجاء عند مسلم أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، طيب شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي مرت معنا. وإذا أفرد الإسلام دخل فيه أيضا الإيمان، مع أن المسلم لا بد له من إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان منافقا. الإسلام الصحيح لا بد فيه من إيمان يطابق به القول ما في اللسان. فإذا إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا الإسلام الإيمان بمعنى ما يدخل فيه لأنه أفرد ذكر أحدهما، إذا أفرد أحدهما أي إذا أفرد في الذكر دخل فيه في المعنى الآخر، وأما إذا جمعا في الذكر تفرقا في المعنى، هذا هو معنى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، افترقا واجتمعا في الذكر فحينئذ يفترقان أو يجتمعان في المعنى. طيب قال وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، يعني كأنه يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهذا يدخل فيه الإيمان، نعم يدخل فيه لأنه أفرد فيدخل فيه الآخر. هو البخاري يريد أن يقول كأنه يريد أن يقول الله أعلم تارة يعبر بالإسلام، يعني هو يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا، لاحظ كأنه يقول هذا الدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أتاكم يعلمكم دينكم هو الإسلام، فدل على أن الإيمان أيضا هو الإسلام نفسه، لكن هذا فيه ما فيه كما تقدم، لأنه لا يستقيم في جميع النصوص، خاصة النصوص التي جمعت وفرقت في المعنى بين الإسلام والإيمان. ومن من أعظمها هذا الحديث وحديث سعد الذي سبق معنا لما قال مؤمنا قال أو مسلما فأذن له في الإسلام ومنعه من إطلاق لفظ الإيمان، دل على أن ثم تفرقا بينهما، وإلا ما معنى هذا الحديث. وكذلك مثلهما قوله تعالى وقبل ذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كل هذه الأدلة على الصواب تدل على مذهب جماهير أهل السنة والجماعة أن ثمة فرقا بينهما إذا اجتمعا في سياق واحد مثل هذه النصوص. والتوجيهات التي وجه بها البخاري رحمه الله فيها ما فيها خاصة يعني سبق معنا الكلام عن حديث سعد وهنا حديث جبريل، كل هذا يبين أن القول باستوائهما مطلقا فيه ما فيه، فيه نظر ظاهر، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله وبه إليه قال حدثنا مسدد، مسدد هو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي، قيل إنه أول من صنف المسند بالبصرة، من الطبقة العاشرة وهو ثقة حافظ، توفي سنة 28 و200، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هذا الذي يقال له ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وينسب إلى أمه وكان يكره ذلك، يقول لا أجعل في حل من سماني ابن علية أو من لا ذكره بهذا الاسم، ولهذا كان الشافعي يتورع يقول حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علية لأنه اشتهر بها. وإسماعيل بن إسماعيل ابن علية أو إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ أيضا مثل مسدد، لكنه من الطبقة الثامنة من شيوخ الإمام أحمد، توفي سنة 93 و100، روى له الجماعة. قال أخبرنا، وفي بعض النسخ نعم، أخبرنا أبو حيان التيمي، أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان، يعني كنيته توافق اسم جده، أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي، ثقة عابد من السادسة، توفي سنة 45 و100، روى له الجماعة، وقد تقدم لنا من قبل. عن أبي زرعة، أبو زرعة هو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، أبو زرعة بن عمرو ابن جرير ثقة من الثالثة، روى له الجماعة، هو حفيد الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي، وهو مشهور بكنيته، واسمه يعني غير مشهور لهذا اختلفوا فيه، فقيل اسمه هارم وقيل عمرو وقيل جرير كجده، وهو من الرواة المعروفين عن أبي هريرة، وقد انفرد عنه بهذا الحديث كما ذكر الحافظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة، قيل أصح الأقوال في اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، وقد توفي سنة 58، روى له الجماعة، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس أي ظاهرا، طبعا قبل ذلك قول البخاري وعلم الساعة أي بيان أنه لا يعلمها إلا الله كما سيأتي، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له أي لجبريل. الظاهر لي والله أعلم أن الضمير يرجع لي يعني، أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور. ابن حجر رحمه الله قال المراد بيان مسؤول عنه أي في أكثره، لأنه لم يبين وقت الساعة، لكن أو يقال بيانه لوقت الساعة وبيانه أنه لا يعلمها إلا الله، هذا نفسه بيان لهذا. طيب قال بارزا أي ظاهرا أي لهم أي غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز هو الظهور، وبرزوا لله الواحد القهار، فالبروز، ولهذا جاء في السنن أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة في أول الحديث تبين هذا، وهي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ليس له يعني ما يميزه خلاف لما يفعله بعض المشايخ الذين يتعالون على الناس بأمور كثيرة، ويعني يكون فيهم شبه استعباد لهم، يقبلون أرجلهم ويزحفون على ركبهم ولا ينظرون إليهم، لا لم يكن هكذا هادي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الآتي يأتي ويقول أيكم محمد، ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم واستوائه مع غيره تواضعا. قال فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه انتهى. واستنبط منه بعض العلماء استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه، يعني لا بأس بهذا، كون مثلا إذا كان هناك عالم يستفتى أو مثلا يدرس عليه أو كذا، فيتخذ مكانا فيه شيء من التميز لأجل هذه الضرورة، لاحظ لا تعاليا ولا تكبرا ولا. طيب قال فأتاه رجل أي على حسب الظاهر، وإلا فهو ملك في صورة رجل. وجاء في بعض الروايات فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس. ولمسلم في حديث عمر طبعا معروف عند الناس بينما نحن، وهذا الحديث حديث عظيم قد عظم العلماء مكانه، حتى قال بعض العلماء قد ذكر هذا ابن رجب في شرحه أنه يصح أن يسمى بأم السنة كما سميت الفاتحة بأم القرآن لجمعه معاني السنة ورجوعها إليه. وقد جعله الإمام مسلم أول حديث في كتابه لأنه بدأ بكتاب الإيمان، طبعا غير المقدمة، الإمام مسلم له مقدمة، أول حديث في نفس الصحيح وهذا الحديث. البخاري بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأما مسلم فبدأ بحديث جبريل، فكأن كل ما بعده تفصيل له لا سيما في باب الإيمان وكذلك في غيره. ورواية مشهورة طبعا، ولهذا أيضا بعض العلماء كالنووي مثلا في الأربعين النووية بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات كما بدأ البخاري، وثنى بالحديث الذي بدأ به مسلم وواحد جبريل. بينما نحن ذات، قال عمر، بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. واختلف العلماء وجاء في بعض الألفاظ فتخطى حتى برك بين يدي النبي، ليس عليه صحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى الراجح من خلاف العلماء في أنه أين وضع يديه، هل على ركبتي نفسه أو على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء قالوا لا يناسب أن يضع المتعلم يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم أو على ركبتي معلمه، بل إنما وضع يديه على ركبتي نفسه. وهذا وإن كان وجيها من حيث المعنى، لكن الأصح كما ذكر ابن حجر خلافا للنووي أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا جاء في بعض الروايات. طيب فإن قيل ما وجهه، قال ابن حجر لكن وضعه يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإصغاء إليه، كما يعني أحيانا إذا أردت شخصا يصغي إليك فإنك تأخذ ببعض جسدي وتضع يدك عليه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رواه البخاري هذا الحديث أنه أخذ بمنكبي ابن عمر ثم قال لو كن في الدنيا كأنك غريب. لماذا أخذ بمنكبي؟ تنبيها له حتى يصغي إلى هذا الكلام، فكأن هذا لا سيما هو سيأتي أنه يعني جاء في صورة أعرابي، فكأنه يقول يا محمد انتبه لسؤالي. ولهذا قالوا فيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو بين من جفاء السائل، وهذا يحتاج إليه طلاب العلم، لأن بعض العوام قد يعني لا يعرفون قدر العلم والعلماء، فربما تعاملوا مع مشايخ العلم والعلماء والمشايخ وطلاب العلم بصفة فيها جفاء وبصورة فيها يعني عدم احترام، فالأحسن للإنسان أن يحاول أن يصبر عليهم لا سيما العوام، فالعوام ليسوا مثل طلاب العلم، طلاب العلم قد يؤدبون ويفهمون هذا، وأما العامي فقد ينفر، فيحتاج إلى أن يصبر عليه. وهذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، أنه كثيرا ما كان بعض الأعراب أو بعض الناس يصدر منهم عدم معرفة قدره صلى الله عليه وسلم ونوعا ما في التعامل وفي كذا، فكان يصبر عليهم ويعفو عنهم ويصفح عنهم صلى الله عليه وسلم، فجدير بنا أن نقتدي به، نسأل الله أن يصلح أخلاقنا. قال والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوي الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر السفر. هذا إذن أيضا من جواب، إن قيل كيف يفعل هذا وهذا ليس من الأدب، نقول بالعكس، لعله أراد بهذا المبالغة في تعمية أمره، وأنه عربي من جفاة العرب الذين لا يعرفون يعني كيف يتعاملون مع مثل النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. العرب وشد كفرا ونفاقا واجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنهم لبعدهم عن التعامل مع الناس وكذا ربما يصدر منهم بعض الأشياء التي فيها جفاء، حتى لو كان إنسان غير منافق لكن عادتهم هكذا. طيب عمر قال لا أعرف منا أحد. كيف عرف هذا؟ احتمال أنه اعتمد على ظنه الغالب أو إلى صريح قول غيره، وهذا قد جاء في رواية عند أحمد، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، إذن صرحوا بهذا. وقد جاء في مسلم بيان لسبب ورود هذا الحديث، فقد جاء عنه عنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوا أن يسألوا، قال فجاء رجل إلى آخره. هذا يبين سبب هذا الحديث ورود هذا الحديث. وقد جاء أيضا في بعض الروايات بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء رجل فكأنه جاء مع نهاية الخطبة مثلا، لأن الخاطب يكون قائما لا جالسا، فإما أن يكون جاء مع نهاية الخطبة أو أنه أطلق على هذه الكلمة التي مثلا ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس أنها خطبة، وليس المقصود بها الخطبة المعروفة التي يكون فيها الخاطب قائما. طيب فقال جاء في بعض الروايات فقال يا رسول الله ما الإيمان، هو أنا قال فقال ما الإيمان. في بعض الروايات عند البخاري نفسه يا رسول الله ما الإيمان، إذن بدأ وكيف، فإن قيل كيف بدأ بالسؤال قبل السلام، لأنه معروف أن الإنسان لا يبدأ بالكلام قبل السلام، بل جاء في بعض الأحاديث في السنن من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، فكيف ولماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل هذا أيضا مبالغة في تعمية الأمر وأنه من الأعراب الذين لا يعرفون الآداب، أو تكون هذه قرينة صارفة عن الوجوب وأن هذا ليس بواجب، لأن إلقاء السلام ابتداء كثير من العلماء لا يرون وجوبه، أو أنه سلم فلم ينقله الراوي، وهذا أحسن الأجوبة أنه سلم فلم ينقله الراوي، لأنه جاء هذا هو المعتمد، لأنه جاء في بعض الروايات أنه سلم من طرف البساط، فالجواب أنه جاء ذكره في رواية أخرى، قال السلام عليك يا محمد في بعض الروايات، أدنو يا محمد قال أدنو، ما زال يقول مرارا ويقول له أدنو إلى آخره. فالروايات اختلفت هل قال يا محمد أو يا رسول الله سلم أم لا، هذا اختلفوا فيه. طيب قال لهم الإيمان، هنا في حديث أبي هريرة قدم السؤال عن الإيمان، بينما في حديث عمر قدم السؤال عن الإسلام. فقال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. الإيمان بالله هو أصل أركان الإيمان، والعلماء ذكروا أنه يدخل في ذلك الإيمان بوجوده جل وعلا وبانفراده بالربوبية والإلهية وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة يدخل فيه أن يؤمن بأنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم لا يعلم يعني عددهم إلا هو، إلى غير ذلك مما ورد في صفتهم في الكتاب والسنة. والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل قال العلماء إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، أنا هذا أنه ما كان مجملا نؤمن به مجملا، وما ورد تفصيله فمن بلغه وجب عليه أن يؤمن به تفصيلا، مثال ذلك لابد أن يؤمن بأن لله ملائكة، طيب فإذا وصله مثلا أن الذي يأتي بالوحي هو جبريل لزمه أن يؤمن بذلك، فإذا بلغه مثلا أن ثمة ملكا يقال له ميكائيل وملك يقال له إسرافيل وملك، يجب عليه أن يؤمن، أما إذا لم يبلغه فلا يلزمه، أما إذا بلغه فأنكره فإن كان يعلم وروده في النص وكذا فيكون بهذا فكان مكذبا للنص فإنه يكفر، أما إذا كان عن جهل فإنه لا يلزمه أصلا أن يعلم مثلا أنه في ملك اسمه ميكائيل أو إسرافيل، لكن إذا علم أن الله ذكره أو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره والصح عنه ثبت خاصة إذا كان متواترا فإنه لا بد أن يؤمن، فإن لم يؤمن يحصل إشكال، وإذا لم يكن متواترا أيضا لزمه أن يؤمن، لكن التكفير هذا شيء آخر. وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، نفس الشيء الإيمان بالرسل، الإيمان بهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، وكذلك الكتب، وقد جاء هذا في بعض النسخ دون بعض، وكتبه وملائكته وكتبه، الكتب أيضا إيمان بها إجمالا أن الله عز وجل أنزل الكتب على الرسل، والتفصيل مثلا كالخمسة التي ذكرت وقيل ستة في القرآن، وهي القرآن طبعا والتوراة والإنجيل والزبور على داود، وطبعا معروف أن التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، والصحف لإبراهيم، واختلف في صحف موسى التي ذكرت في بعض المواضع فقيل إنها التوراة وعلى هذا لا يكون هناك زائد، وقيل هي غيرها، وأما غير ذلك فإنما ذكر إجمالا يؤمن به إجمالا. وكذلك الرسل يؤمن بها منهم من قصنا عليه ومنهم من لم نقص عليه، فمن لم يقص فيؤمن به إجمالا، ومن قص فمن بلغه وجب عليه أن يؤمن به تفصيلا، ومن لم يبلغه فيكفيه الإجمال. طبعا إلا في من لا بد أن يعرف، يعني لا يمكن أن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا لا بد أن يؤمن به يعني بشيء من التفصيل. وتؤمن بالبعث. طيب نلاحظ أنه ذكر اللقاء وذكر البعث. قال ابن رجب البعث قصد به إحياء الموتى وبعثهم، واللقاء قصد به ما يكون بعد ذلك من الحساب والجزاء وما إلى ذلك، الله أعلم. وجاء في حديث عمر الإيمان بالقدر خيره وشره، هو من الإيمان بالله، وهذا هو الشاهد، لأن ابن عمر أصلا ذكر له أن بعض الناس أنكروا القدر فذكر حديث عمر أبيه الذي يرويه عن أبيه استدلالا به على هذا، فساق كل هذا الحديث الطويل ليستدل بهذه اللفظة وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، توحيد. وهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله المراد بها العمل بمقتضاها ليس مجرد قولها، ففيه رد على من قال لا إله إلا الله ويتمسك بمثل هذه النصوص. لا، من قال لا إله إلا الله قال في بلسانه موافقا لما في قلبه بمعنى صحيح، أما الذي يقولها وهو ينقضها فهذا حكمها كحكم من نقضها، لكن معروف أن ثمة فرقا بين الحكم العام وبين تنزيل هذا الحكم على الأعيان، فهذا يحتاج إلى توفر الشروط واندفاء الموانع. وتقيم الصلاة، تأتي بها قائمة مستقيمة، وقد تقدم هذا نحو هذه المعاني. وتؤدي الزكاة المفروضة احتراز منها مثل الصدقة المستحبة، وتصوم رمضان، ولم يذكر هنا الحج لكن ذكره في حديث عمر. قال ما الإحسان؟ وطبعا كثير من الأحاديث لا تذكر الحج لأن الحج فرض متأخرا، هذا من الأجوبة المشهورة في هذا، ومن الأجوبة أيضا أنه ربما ذكر بحسب السائل فلا يكون واجبا عليه أو متمكنا منه أو ما إلى ذلك، لأن المسلمين لم يتمكنوا من الحج إلا بعد فتح مكة، فضلا عن أنه قد يكون إنسان قادرا أو غير قادر بحسب حاله المادية، ومعروف أن الصحابة كان الغالب عليهم ضيق الحال وما إلى ذلك. طيب قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه هي مرتبة الإحسان. وهذا فيه أكثر من قول العلماء، فمنهم من قال هذا معناه أن الإحسان على درجتين، درجة الأولى هي درجة المشاهدة وهي الدرجة العليا، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، ومنه قول ابن عمر لعروة حين خطب منه ابنته في الطواف عروة، وهذا في ظني أن إسناده صحيح وكنت قد راجعته قديما، يعني هذا أثر يعني جليل حقيقة، أنه لقيه ابن عمر لقيه عروة بن الزبير الذي هو أحد الفقهاء السبعة كما تقدم لنا مرارا، ابن أخت عائشة، وابن الزبير من العوام ومن التابعين، فلقي ابن عمر في الطواف فقال له، طلب منه الزواج بابنته فلم يرد عليه ابن عمر، لم يرد عليه، بعد الطواف ناداه قال له أنت كنت طلبت مني كذا وكذا، ونحن كنا نطوف بالبيت نتخايل الله بين أعيننا، هذا هو الشاهد، فهو أن تعبد الله كأنك إيش تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا مقام المشاهدة. وبه فسر مثل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره، جاء عن أبي بن كعب أنه قال مثل نوره في قلب المؤمن، وكذلك فسره كثير من علماء والسلف وكذلك المثل الأعلى، فقيل إنه أيضا المثل الأعلى الذي في قلب المؤمن، فكأنه يرى الله عز وجل بعين بصيرته، أما بعيني يعني بعيني قلبه أو رأسه طبعا أو قلبه فهذا باطل، كون الإنسان كأنه يراه تماما مثل ما يراه المؤمنون في الآخرة هذا قول باطل قال به بعض الصوفية، ولكنه باطل، قد رد عليهم ابن رجب وغيره في هذا الموضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وحتى لو قيل إنه يراه بعيني قلبه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ترى أن الصحابة بعضهم قال رآه بعيني قلبه، فكيف يدعي واحد من الناس الذين يزعمون أنهم أولياء أن هذه صارت حالا له ثابتة وهم والصحابة قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني قلبه مرتين، يعني أن هذا لم يكن له حالا ثابتة دائما وأبدا، فكيف يدعى في من قبل بعض من يزعم أنه ولي أنه هكذا؟ وهذا مما أخذ تفضيل من زعم تفضيل الأولياء على الأنبياء، ولا شك أن هذا كفر وضلال، فإذا هذا باطل حتى بعيني القلب، لا يكون حالا مستمرة بل لا يقع أصلا لغير الأنبياء، بل إن هذا ظاهر كلام الصحابة أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو كان هذا مشتركا عندهم بين الأنبياء وغيره لما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شيء اختص به وكذا، وهذا واضح خاصة. وأما بعيني رأسي فهذا أضل وأبعد ولا يمكن أن يقع للأولياء. بعضهم يقول أنا كلمت الله عز وجل كفاحا وما إلى ذلك، هذا كله كلام باطل ليس بصحيح. طيب، ثم قال أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو مقام مشاهد، وهو قال كأنك ترى، ما قال وأنت ترى، والمشبه غير مشبه به. ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو المقام الثاني على ما ذكر كثير من الشراح، وهو مقام المراقبة، وهو أن تعبد الله إذا شق عليك استحضار. المقام الأول هو أن تستحضر كأنك أنت ترى الله عز وجل، أنت الآن لو كشف لك الحجاب وصرت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى كيف ستكون عبادتك وكيف ستكون حالك وتقواك؟ لا شك أنه سيختلف أمرك تماما، نسأل الله أن يصلحنا. وإن لم تكن على هذه الحال فيمكنك أن تكون محسنا وهي أعلى الدرجات في الإيمان، لكن دون هذه الدرجة الدنيا من الإحسان دون الأولى، أن تعبده على مقام المراقب أي أن تستحضر قرب الله منك واطلاعه عليك، قربه بالمعنى العام على من يثبت ذلك، والأفضل الذي لا إشكال فيه المعية والإحاطة والاطلاع وأن الله عز وجل رقيب عليك ويراك ويسمعك ويعلم حالك، فبالتالي تستحضر هذا دائما وأبدا، فهذا أيضا مما يجعلك تتقن العمل، ولهذا الإحسان يأتي بمعنى الإتقان. أرأيت ولله المثل الأعلى، الآن هناك إذا حتى عندما يأتي عامل عندك يصلح شيء في البيت، هل حاله تستوي إذا كان لا ينظر إليه أحد من أهل البيت، وبين إذا كان هناك من يراقبه؟ فكيف إذا كان من يراقبه خبيرا بهذا الشأن ينظر إليه بدقة فإنه يتقن العمل، لأنه يعلم أنه مراقب في كل تفصيل من عالم بخبايا هذا الأمر، فكيف بالله العظيم سبحانه وتعالى الذي هو خبير ببواطن الأمور؟ لهذا كان بعض المتقدمين يقول ما معناه أحسن العمل فإن الناقد بصير، يعني الله عز وجل لا يخفى عليه شيء مما يقوم في القلوب، ومن مثلا قد يكون إنسان في ظاهره أنه خاشع وأنه يعني يصلي ولا يتحرك وكذا، وقلبه سارح في كل ركن سحيق يعني من أركان الدنيا ويفكر في أمور، فالناس لا يعلمون، لكن الله عز وجل يعلم من قلبه ذلك، فعليه أن يراقب الله عز وجل في مثل هذا، نسأل الله أن يصلحنا. فالإحسان هي يعني هو الذروة، وعلى هذا على مذهب الجمهور ما في إشكال، فكل محسن مؤمن مسلم من باب أولى، وليس كل مؤمن محسنا، وكذلك العكس، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا الإيمان الكامل هذا المطلق الذي يطلق بإطلاق، وإن كان مؤمنا بأصل الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. قال بعد أن سأله عن مراتب الدين الثلاثة، قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. الظاهر كما قال ابن رجب أن جبريل أراد بهذا السؤال أن يبين أن هذا مما اختص الله بعلمه، هكذا ذكر ما معناه هذا، فلهذا سأل بهذا السؤال وهو لا يعلمه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. فإذا كان الرسول أجل الرسل الملكيين والرسل البشريين لا يعلمانها فغيرهما من باب أولى. قال وسأخبرك وما المسؤول عنها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعلم من السائل هو جبريل، يعني لا أنا ولا أنت نعلمها، وسأخبرك عن أشراطها، الأشراط جمع شرط بمعنى العلامة، سأخبرك عن علاماتها، وهذه من علامات الساعة الصغرى، وجاء في الحديث الآخر حديث عمر عند مسلم أنه قال فأخبرني عن أماراتها، هو الذي سأل. إذا ولدت الأمة ربها، ربها معناه سيدها، وقد اختلف العلماء اختلافا طويلا في معنى هذا، لكنه يرجع في يعني في جملته إلى كثرة الفتوح الإسلامية بحيث يكثر السبي فتوطأ الأمة فتأتي بولد يكون بمنزلة سيدها، لأن ولد السيد بمنزلة السيد. أو قيل أن الملوك سيصيرون من أولاد السراري، كما حصل هذا في عهد العباسيين، فالخلفاء العباسيون برمتهم ما فيهم أحد إلا وهو ابن أمة إلا قليلا، قليل جدا الذي أمه حرة، والبقية كلهم أولاد أمهات أولاد. وقيل العجم تلد العرب، وقيل غير، وهذا كله يرجع إلى هذا المعنى، إلى كثرة السبي والفتوح، وقيل أيضا يعني بعض الناس يتسرى ولا يتزوج، قيل غير ذلك، كل هذا يرجع إلى معاني متقاربة. وقيل بل المعنى كثرة الجهل والسوء في العمل، بحيث تلد المرأة كما في بعض الروايات ربها أن ولدها يعاملها بعقوق كأنه سيد لها. وقيل بمعنى أنه يكثر السبي فقد يأتي الولد صغيرا ثم تأتي أمه لاحقا ويشتريها ولا يعلم فيستخدمها وهي أمه، وهذا راجع المعنى الأول كثرة الفتوح، والثاني راجع إلى سوء العمل وكذا. وقيل الجهل بحيث تباع أمهات الأولاد، لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن عند جماهير الفقهاء، وأم الولد هي التي أولدها سيدها، ولدت من سيدها لا من زوج، لأن الأمة تارة توطأ من قبل السيد فتلد، وهذا مشروع، لأن الله عز وجل قال إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو إذا زوجها السيد طبعا فإنه لا يقربها، وإنما يطأها زوجها الذي زوجت به، فهذه لا تسمى أم ولد إذا أتت بولد من زوج، هذه لا ليست أم ولد، لابد أم ولد تكون ولد من سيدها الذي يملكها، كماريا القبطية فإنه أم ولد لأنها أتت بإبراهيم من النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، وليست ماريا من أمهات المؤمنين كما يقول بعض العوام وأشباه من طلاب العلم، لا ماريا ليست زوجة، إنما هي سرية فقط مملوكة بملك اليمين. قال وإذا تطاول رعاة، هذا شرط من أشراط الساعة. الثاني هو ذكر شرطين فقط، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم، البهم هذه ضبطت البهم، فإذا قلنا البهم فهي صفة للرعاة، صفة للرعاة بمعنى أنهم يعني مجهولون وليسوا معروفين. وقيل الذين لا شيء لهم، كما جاء في بعض الأحاديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة بهما. وقيل إنها البهمي هكذا صفة للإبل، وأن الإبل هي البهمي هي السود. وأما تطاولهم في البنيان، تطاول قد يؤخذ منه أنها صيغة تفاعل، تكون مثلا من طرف يتنافسون في هذا، فقيل إن هذا كناية عن توسعهم في أمور الدنيا أو ملكهم واتخاذ الأولى من بعض الأعراب الجفاة الذين يتنافسون في مثل هذه الأمور. وقال ابن رجب وقد وقع هذا في زمن بني أمية، فكانوا يعني يتخذون يعني الولاة منهم، وقد جاء في بعض الروايات العريب، فقال ابن حجر نقلا عن بعض العلماء المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادي على الأمر ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان، هكذا قال القرطبي رحمه الله وهو من أهل الأندلس. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، وطبعا جاء في حديث وهذا في مسلم طبعا، والآخر في البخاري إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. في خمس لا أعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، هذه هي مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب جاءت مجملة في سورة الأنعام، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنعام بآية لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الآية هذا من تفسير القرآن بالقرآن النبوي، فسر هذه المفاتيح بهذه الخمس التي ذكرت في سورة لقمان واختص الله بعلمها فلا يمكن أن يعلمها أحد، فهذا من الغيب المطلق الذي انفرد الله بعلمه، أي ما هو الذي يدخل فيه؟ أي علم الساعة متى تقوم، هذا مما انفرد الله به. إن الله عنده علم الساعة، تقديم الظرف يفيد الحصر. الآية: ثم أدبر الرجل فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وفي بعض الروايات هناك أنه فلبثنا مليا، وفي بعض الروايات أنهم لبثوا ثلاثا فما عرفوا له أثر وكذا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل وأنه أتاهم يعلم الناس دينهم. ولعل في بعض الروايات إذ لم تسألوا، لأنه كان قال لهم أصلا سلوني وما إلى ذلك. طيب، هذا حديث عظيم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان، وهذا يريد بما تقدم. ثم قال: باب هذه بمنزلة فصل مما قبله. حدثنا كما تقدم لنا ثبتت في بعض النسخ وفي بعضها لا، فإن لم تثبت فهي أفو من بقية الباب السابق، وإن ثبتت فهي بمنزلة فصل ثم يواصل في نفس الموضوع. إبراهيم بن حمزة الأسدي القرشي الأسدي الزبيري، يعني هذا من ذرية الزبير المدني، صدوق من العاشرة، توفي سنة 230، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا ابن حفيدي عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو مشهور، هذا معروف، ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح، توفي سنة 185 وهو 85 وهو من الثامنة، روى له الجماعة. عن صالح بن كيسان تقدم لنا، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت فقيه، قال إمام أحمد أكبر من الزهري، بخ يعني معجب به، هو من الرواة عن الزهري وهو أكبر منه، هذا من اللطائف والغرائب، هو معه من الطبقة الرابعة وهو أكبر منه سنا ومع ذلك يروي عن الزهري، ولعله تأخر طلبه للعلم صالح بن كيسان رحمه الله، ولهذا صار يروي عن الزهري كما هنا. قال: عن ابن شهاب، ابن شهاب تقدم لنا مرارا وتكرارا، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري من زهرة قريش رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحافظ الفقيه أبو بكر من رؤوس الطبقة الرابعة، متفق على ثقته وإتقانه وجلالته، على جلالته وإتقانه وثبته، توفي سنة 25 و100 وقيل قبلها بسنة أو سنتين، من رؤوس الطبقة الرابعة، روى له الجماعة. عن عبيد الله بن عبد الله تقدم لنا أيضا، هو أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود جده عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود الهذلي الفقيه الثقة، أحد فقهاء المدينة السبعة الأعمى، توفي سنة الفقهاء 94، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وحبرها، وطبعا هذا الحديث تقدم لنا أصلا في أول الكتاب، توفي سنة 68، أخبره قال: أخبرني أبو سفيان، أبو سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو توفي سنة 32، أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان. هذا الحديث تقدم، ما وجه الشاهد فيه؟ وجه الشاهد، لاحظ انتبه لوجه الشاهد، أنه قال كذلك الإيمان حتى يتم، ثم قال: هل يرتد أحد سخطة لدينه، ثم قال: وكذلك الإيمان، فدل على أن الإيمان هو الدين والدين هو الإيمان، هذا وجه الدلالة عنده. فإن قيل طيب كلام هرقل هل هو حجة؟ ليس بحجة، هو كافر أصلا، فالجواب جوابان. فأما الحافظ ابن حجر فقال الجواب أنه قاله استقراء للأديان السابقة، ثم ذكر جوابا آخر وهو الذي ذكره ابن رجب أيضا ولم يذكر غيره، وهو أن الاحتجاج في هذا بأن الصحابة ثم التابعين تداولوه ورضوه، فابن عباس روى هذا عن أبي سفيان ثم أخذه التابعون ولم يتعقبوه، فيتم الاستدلال بهذا. وبه إليه رحمه الله قال: باب فض من استبرا لدينه. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر أنه قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. وفي بعض النسخ: وإن حمى الله محارمه. في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أراد البخاري والله أعلم أن يستدل أيضا على أن الورع من الإيمان، الورع من الإيمان، ولهذا أورده هنا لأن الحامل عليه هو الإيمان كما هو كما لا يخفى من هذا الحديث، لأنه قال فقد استبرأ لدينه، فدل على أن هذا من الدين والدين ومن الإيمان ومن الإسلام، خاصة على مذهب البخاري باستواء الجميع. وهذا لأن الورع عمل قلبي، والورع كما حققه الشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، بمعنى أنه إذا خاف أن يضره شيء في دينه تركه، بخلاف الزهد، فإن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، فعلى هذا الزهد أعلى من الورع، لأنه يترك ما لا ينفع وإن كان لا يخشى ضرره. والزهد محله القلب طبعا كما هو معلوم، وليس محله اليد، لا يلزم منه ترك الدنيا مثلا، فهذا داود وسليمان وغيرهما والصحابة الفضلاء كان عندهم من الدنيا ما عندهم، فالزهد أصله في القلب. طيب، قال حدثنا أبو نعيم، أو فضل من استبرأ لدينه، استبرأ أي طلب البراءة كما سيأتي إن شاء الله بترك المشتبهات، وهذا هو حقيقة الورع. حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم مشهور، هو الفضل بن دكين، الفضل بن دكين هذا من مشاهير مشايخ البخاري وغيره، وهو التيمي والطلحي مولاه، الملائي الكوفي، ثقة ثبت من التاسعة، توفي سنة 18 و19 و200، روى له الجماعة، أبو نعيم هذا مشهور جدا، فضل بن دكين، وهذا صاحب الرفس المشهور الذي سأله ابن معين فرفسه فقال رفسته أحب إلي من كذا وكذا. ثم قال حدثنا زكريا، زكريا هو زكريا ابن أبي زائدة، وهو ثقة وصف بالتدليس مدلس، توفي سنة 47 أو 49 و100، رأوا له الجماعة، هو من السادسة. وقد وكل الروايات في الصحيح بالعنعنة، لكن وجد عند أحمد بالتصريح بالتحديث، وهو متابع على كل حال، فقد روى هذا الحديث جماعات عن الشعبي رحمه الله، عن عامر، عامر هو عامر بن شراح ابن شراحيل الشعبي، تابع المشهور، ثقة مشهور، فقيه فاضل، ثقة مشهور، فقيه فاضل من الثالثة، توفي بعد 100، روى له الجماعة. الشعبي طبعا من أشهر التابعين. قال سمعت النعمان بن بشير، نعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي المدني، له ولأبويه صحبة، توفي سنة 65 بحمص، روى له الجماعة. نعمان بن بشير صحابي معروف، هو أبو صحابيان، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا فيه تصريح بسماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في مسلم وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا فيه رد على من زعم أن النعمان لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ونعم صغير لكن سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة، يعني الحلال بين في نفسه وبين بأدلته، وكذلك الحرام بين في نفسه وبأدلته، وبينهما مشبهات هكذا في هذه الرواية، وكذلك عند مسلم، أي شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمه. وجاء في بعض الروايات لصحيح البخاري هنا مشتبهات، وهي رواية ابن ماجه أيضا، والمعنى أنها اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين، أشبهت الحرام من وجه والحلال من وجه. وجاء عند دارمي عن نفس من نفس طريق شيخ البخاري هذا بلفظ وبينهما متشابهات، والمعنى أنها متجاذبة بين الحلال والحرام، مترددة بينهما، لا يعلمها كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها هل هي حلال أو هل هي من الحلال أو هي من الحرام، قد جاء هذا صريحا في رواية الترمذي، لا يدري كثير من الناس من الحلال هي أم من الحرام، ومفهوم قوله كثير من الناس أن بعضهم يعلمه وهم الراسخون في العلم يعلمونه، لا قد لا يشتبه عليهم هذا المجتهدون المحققون، فعلى هذا تكون مشتبهة في حق غيره، وقد تشتبه عليهم أيضا هم بعض الأمور حيث لم يترجح لهم أحد الأمرين وتعارضت عندهم الأدلة. قوله فمن اتقى الشبهات أي حذر منها وابتعد عنها وجعل بينه وبينها وقاية تركها، وهذا يدل على أن المطلوب من المسلم إذا اشتبه عليه الأمر هو الترك للفعل. بعض الناس يقول هذا مختلف فيه ويفعل. طيب مختلف فيه يعني اترك ولا افعل؟ بالعكس مفروض خاصة معاشر طلاب العلم، اللهم إلا أن يضطر إنسان إلى ضرورة بالغة وكذا، ويكون القول بالجواز قولا قويا معتبرا معتمدا على أدلة قوية. وإلا فالأصل أن المسلم والعبد المؤمن إذا وجد الشيء مشتبها فالأصل أن يترك لا أن يفعل. فجعل هذه قاعدة عندك. نعم قد لا تلزم به غيرك، قد لا تلزم إذا كنت متوقفا في تحريمه قد لا تلزم به غيرك، لكن تنصحه نصيحة تقول هذا الأمر يعني فيه أدلة يعني تدل على أنه مشتبه وقد يكون حراما، فلو تركته لكان خيرا لك وما إلى ذلك. لكن أنت في نفسك إذا كنت من أهل الورع وكنت من أهل وتريد أن تصل إلى أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى وأنت طالب علم وقدوة، فينبغي لك أن تترك ما اشتبه عليك اللهم إلا إذا كان الخلاف طبعا ضعيفا، وسيأتي تفسير الشبهات. فمن اتقى المشبهات نفس الخلاف في السابق في هذه اللفظة، استبرأ استفعل من طلب البراء، برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، استفاد فائدتين، فائدة دينية وهي الأهم في الصلة بالله سبحانه وتعالى جل وعلا، وهي أنه يكمل صلته بالله عز وجل ويبتعد عما حرمه الله عز وجل وعما يخدش دينه. الفائدة الثانية أيضا سلامته من ألسنة الناس، وهذا مقصد شرعي، هذا يدل على أن هذا مقصد شرعي، كون إنسان يطلب براءة عرضه فهذا مقصد شرعي وليس رياء. هناك فرق بين أن تطلب أن يمدحك الناس وبين أن تسلم من ألسنة الناس، فالسلامة من ألسنة الناس مطلوبة، لكن طبعا ليس مثلا أن تجاملهم في فعل محرم أو ترك واجب أو مثلا تزين لهم لا، لكن إذا وجدت، وهذا يعني يذكرهم بقصة بعض السلف وهو النخعي كان أعور والأعمش كان أعمش كما هو معروف، وهو تلميذه الوفي، فأراد أن يخرج فقال له النخعي لعلنا نتفرق حتى لا يقول الناس أعور وأعمش يمشيان معا، فقال له وما يضرك أن يعني يقع في السيئات ونأخذ من حسناتهم، فقال سبحان الله وما يضرك أن نسلم ويسلم. شوف الفرق بين فقال له لماذا لا، الأصل أن تجتهد في أن لا توقع أخاك في غيبة، فالإنسان يستبرئ لعرضه. وهذا قد جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان ظاهر فعله قد يظن به خلاف الواقع وهو بريء فإنه يبين للناس ولا يقول. بعض الناس يقول أنا سأفعل الحق مدام أنه جائز فليظن بي من يظن فالإثم عليه، لا هذا ليس بصواب، ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا ويبينه في أشياء كثيرة جدا، سيأتي معنا بعضه، هذه صفية مثلا هذا منها، وكذلك لما الأنصار قالوا يعطيهم وبعض شباب الأنصار قالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم جمعهم وبين لهم لماذا فعل هذا، ما قال أنا فعلت الحق وليعتقد كل من لا، وكذلك بين لسعد كما تقدم لنا قال إني لأعطي الرجل وغيره يعني وغيره أحب إليه من خشية أن يكبه الله على وجهه في النار إلى آخره، فيبين يبين الوجه ولا يقول لا أنا سأفعل الحق ومن يعتقد فليعتقد، هذا ليس بصحيح حتى يسلم الناس. بسبب لماذا توقع الناس في ظن السوء لأن في ظاهر فعلك يعني شيء لا يجوز، لا بين لهم الوجه. قال إذن هذا في استبراء لعرضه، فهذا في شرع المحافظة على أمور الدين ومراعاة المرأة. ونوقع في الشبهات أيضا من نفس الخلاف في هذه اللفظة، شبهات مشبهات إلى آخره. واختلف في حكم الشبهات، قيل محرمة وهذا في نظر، وقيل مكروهة، وقيل متوقف فيها. والظاهر قال ابن حجر حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء، وهذا نفيس من الحافظ ابن حجر رحمه الله. أحدها تعارض الأدلة، أن يكون شيء هناك أدلة تدل على تحريمه وهناك أدلة تدل على جوازه وتعارضت. الثاني اختلاف العلماء، وهذا مبني على الأول يعني أنه اختلفت الأدلة فاختلف العلماء. والثالث أنه يعني الوسائل التي تؤدي، وقال مسمى المكروه لأنه تذيبه جانب الفعل والترك. والرابع أنه المباح، وينبغي أولى من هذا وذاك ما ذكره هنا أن يكون وسيلة إلى الحرام إذا كانت بعض هذه الأشياء قريبة من الحرام، لأن الإنسان إذا استمرأ فعل المكروهات وتوسع في المباحات فإن كل شيء عقب عما بعده. والمباح هنا قالوا طبعا لا يمكن أن يكون عن المباح المعروف الذي هو لا شبهة فيه، وإنما يمكن أن حمله على ما كان خلاف الأولى كالتوسع في أمور الدنيا وما إلى ذلك، لأنه الإنسان إذا تعود التوسع في أمور الدنيا فإنه قد يحتاج أن يتوسع في الكسب، وإذا احتاج أن يتوسع في الكسب فإنه ربما يأخذ الكسب من غير حله، لأنه اعتاد على حياة مترفة معينة فلا يستطيع أن يفارقها ويصعب عليه فراقها، فإذا قل الكسب الحلال ربما مد يده إلى غيره ليعيش في نفس المستوى. فهنا وإن كان هذا الترف في أصله جائزا لكنه مكروه من أو خلاف الأولى من جهة أنه يجر إلى الركون إلى الدنيا والاشتغال عن الطاعات ويعني الانهماك في الملذات فيضيع الطاعات، وأيضا الإنسان إذا اعتاده فإنه قد لا يستطيع أن يفارقه، فإذا وجده من الحلال وإلا فقد تمتد يده إلى الحرام. أضف إلى ذلك أن الإنسان إذا وقع في المكروهات وفي المشتبهات اجترأ على المنهيات في الجملة وسهل عنده الأمر، فربما أفضى به ذلك إلى التهاون بالمحرمات أيضا. ولهذا جاء في بعض الروايات اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. ولا يبعد أن تكون عدد من هذه المعاني مرادة أكثر من معنى، فيختلف هذا باختلاف الناس، فالعالم الفطن قد لا يخفى عليه تمييز الحلال من الحرام، لكن كما تقدم بعض الأمور توسع في المشتبهات المباحات أو المكروهات فإنه قد يقع فيها بالتوسع فيها تكون ذريعة إلى الوقوع في الحرام. ومن والآخرون الذين لم يصلوا في العلم إلى هذه الدرجة تشتبه عليهم من جهة علمية، والأول هذا يعني الإشكال فيه يكون عنده من جهة عملية أنه إذا تعود هذا فإنه يقع فيش فيما بعده. كما أنه يعني كثرة تعاطي المكروهات والمشتبهات ينطفئ بها نور الورع في القلب فلا يملك نفسه أن يقع في الحرام كما سيأتي. ولهذا جاء في رواية أيضا عند البخاري نفسه تبين هذا المعنى، قال فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. هذا يبين معنى أنه يستمرئ الوقوع في المنهيات وفي كذا ولا يكون عنده ورع فيقع في المحرمات. وقول كراع يرعى حول الحمى هذه جملة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه الشاهد على الغائب، والحمى هو المحمي، وهذا معناه أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، يعني يحددون مساحة معينة يقولون هذه مثلا للدواب الملك لا يرعى فيها أحد، فمن رعى فيها فليستعد للعذاب الأليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أمرين، الأمر أول أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له ولو اشتد حذر، يعني قد تزل قدمه فيقع، وغير الخائف يقرب منه يرعى من جوانبه، المراقب الغير الخائف غير المراقب يقرب منه يرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره، بعض الغنم قد يشذ ولا يتحكم فيه فيقع في هذا، أو وهذا الاحتمال الآخر الذي يبين لك المثال يمحل المكان الذي هو فيه، يعني فجأة يصير هو في مكان جذب وهذا المرعى الذي للملك خصب فلا يملك نفسه أن يقع فيه. كذلك الإنسان إذا قارب الحرام فقد لا يملك نفسه بعد ذلك، إما أن شيئا فشيئا يجد نفسه وقع في الحرام وانغمس فيه، أو أنه لأنه لزوال هيبته يعني من قلبه، أو أنه لا يملك نفسه في لحظة من اللحظات لحظة ضعف أو كذا لأنه صار قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنه يكون أصعب عليه أن يقع في الحرام. فالله عز وجل هو الملك حقا وحماه محارمه. ولهذا جاء في بعض الروايات التعبير بالمعاصي بدل المحارم، والمحارم المقصود بها فعل المنهيات أو ترك المأمورات أيضا، لأن ترك المأمور منهي عنه. وقوله ألا، ألا هذه حرف استفتاح للتنبيه على أهمية وصحة ما يقال بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم تم بها أي اهتم، ألا وإن حمى الله في أرض محارم، ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة قدر ما ينبغ، عبر هنا بها عن مقدار القلب في نظر العين. وسمي القلب قلبا قيل لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا هكذا قيل. وخص القلب بهذا لأنه أمير البدن، وبصلاحه تصلح الرعية من الجوارح، وبفساده تفسد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بل هذا أبلغ من قولهم كالملك، لأنه قال ألا وإن إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد. وهذا فيه تنبيه على عظم قدر القلب، وأن طالب العلم والمسلم عموما ينبغي أن يجعل أمور القلوب أهم عنده من أمور الجوارح. كثير من الناس يهتمون بأمور الجوارح، كثير كثير نهتم أن مثلا نصلي ونهتم بمظهرنا أن يكون موافقا للسنة من اللحية وتقصير الإزار أو الثوب ومن الحجاب الكامل للمرأة، وهذا جميل وطيب ومطلوب، بل وكثير منه واجب، ولكن ليس هذا هو الأهم، بل هذا هو مظهر من مظاهر الأصل. الأصل هو الذي في القلب، وينشأ عنه أعمال الجوارح، فعمل القلب هو الأصل. فكيف نكون هكذا ثم تمتلئ قلوبنا بالحقد، ولهذا تجد الغيبة والنميمة والخصومة في يعني الفجور في الخصومة والركون إلى الدنيا وتقديمه على الآخرة والخيانة وكثير من أشياء سيئة جدا. تجد إنسان ظاهره طالب علم وهو في قلبه وحش كاس، يدعي أنه يتبع السلف وكذا، وهو في وادي والسلف في وادي. أما السلف فكانوا على الخشية والتقوى واتهام النفس والتواضع والعبادة والبعد عن يعني الشهرة وما إلى ذلك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، وما منا إلا، لكننا نتذاكر ليصلح الله عز وجل بنا قلوب يعني بهذه الأحاديث وبكتاب الله قبل ذلك قلوبنا، وليس لسنا نطلب فقط لنقول طلبنا وكملنا الدورة وأخذنا الشهادة وفعلنا، لا، وإنما هذا هو الأصل الأصيل، إصلاح القلوب. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. طيب، قالوا فيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه أيضا. وهذا أيضا استدل به على أن العقل في القلب، هكذا جاءت النصوص الشرعية في كثير من كقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقوله فتكون لهم قلوب يعقلون بها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إلى آخره. وقال بعض العلماء هو في القلب وله اتصال بالدماغ، ولهذا إذا ضرب الإنسان على دماغه فربما يعني فقد شيئا مما يعقل به، وهذا قد قاله بعض العلماء المتقدمين. طيب، وألا وإن في الجسد مضغة، هذه ما الذي أتى بها في هذا الحديث؟ لأن التقوى والورع إنما يكون في إيش؟ في القلب، بالقلب، لأنه هو عماد البدن. والعلماء عظموا هذا الحديث وعدوا رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود وغيره، وهذا فيه البيتان المشهوران: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية، أترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية، وبعضهم ذكر ما نهيتكم عنه فاجتنبوه بدلا ازهد في أيدي الناس، وبعضهم جعلها ثلاثة فقط إلى غير ذلك. المهم أنه من الأحاديث التي عليها مدار الدين كما ذكره جماعة من العلماء، لأنه حتى قال بعض العلماء يمكن أن ينتزع منه جميع الأحكام لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، لأن الدين هو بحسب الظاهر الحلال لك أن تفعله، الحرام تركه، المشتبهات فالأولى لك أن تتركه حتى يستنير قلبك، فهذه أحكام الظاهر كلها ترد إلى هذا، وأحكام باطن ترجع إلى إنما الأعمال بالنيات إلى غير ذلك، ومع موافقة السنة. ولهذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا بعضهم جعله أيضا أصلا. ثم قال رحمه الله وإليه رحمه الله قال: باب أداء الخمس من الإيمان. وإليه رحمه الله قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس مات والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو قال: من الوفد؟ قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وفي بعض الضبط أيضا نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة بالجزم. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين، أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون الإيمان بالله وحده، هكذا الضبط في هذه النسخة وفي هذه الرواية. قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربعين عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا الباب أيضا فيه أن أداء الخمس، والمقصود بالخمس خمس الغنيمة، لقوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، نفس النسخة المعروفة دار منهاج ودار طوق النجاة، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأداء هذا الخمس هو من الإيمان، لقوله وأن تعطوا الخمس من المغنم الخمس. طيب قوله حدثنا علي بن الجعد جوهري هذا من تلاميذ شعبة له مسند، قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث تقدم مرارا توفى سنة 160 روى له الجمعة عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي وهو من عبد القيس سبحان الله، وهذا قد يكون من أسباب أن ابن عباس ذكر له هذا الحديث وهو من التابعين المعروفين وكنيتها كذا أبو جمرة، وبعض المصحف يقول أبو حمزة وليس أبا حمزة إنما هو أبو جمرة كذا، نصر بن عمران الضبعي، وهذا من الأسانيد الرباعية للبخاري رحمه، عن علي بن الجعد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الأسانيد العالية لكنه ليس هو في الدرجة العليا من ذلك لأن له بعض الأسانيد ثلاثية لكنها نادرة، فالرباعي إسناد عالي عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري توفي سنة 256 والنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 11، كونه يكون بينهم أربعة هذا إسناد عالي لا شك فيه. علي بن الجعد عن شعبة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، جاء في رواية بيان سبب هذا وهو أن هو ابن عباس كان يأمر بالتمتع في الحج، وأبو جمرة هذا جاء متمتعا فأنكروا عليه وقالوا الآن تصير حجتك مكية، بمعنى أنه يأتي معتمرا ثم يتحلل ويحج من مكة، فقالوا له تصير حجتك مكية، وابن عباس كان ظاهر أمره أنه يرى وجوب التمتع، فنصر هذا نام فرأى رؤيا أنه قال حج وعمرة متقبلتان أو كذا، فجاء فأخبر ابن عباس ففرح جدا برؤياه لأنه الناس كانوا يخالفونه في هذا، فقال اجلس حتى أجعل لك سهما من مالي، وكان يجلسه معه على السرير وكذا بسبب رؤياه أكرمه، هذا هو الظاهر والله أعلم. أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، وقد جاء في بعض الروايات أن شعبة سأله من أجل ماذا، قال من أجل الرؤيا التي رأيت في بعض الأشياء التي أكرمه بها، قال فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس، جاء في بعض الروايات بأن سبب الحديث وهو أن امرأة سألت ابن عباس عن الأشربة قالت إني أنبذ نبيذا حلوا فأشربه فتقرقر بطني، فقال لا تشربي وإن كان أحلى من العسل، وجاء في بعض الروايات أن نصرا هو الذي سأله عن الأشربة فأخبره بهذا الحديث ووافق أنه من عبد القيس فأخبره بهذا، قال من القوم أو قال من الوفد، طبعا قال إنه وفد عبد القيس، عبد القيس هي قبيلة من يسكنون البحرين، والبحرين قديما مقصود بها شرقي الجزيرة ولا يقصد بها الجزر يعني المعروف الآن بهذا الاسم، وإنما شرقي الجزيرة عموما، ولهذا قال الحافظ جوار يعني الأماكن المتاخمة للعراق من جزيرة العرب، وهم قبيلة ربعية من ربيعة غير مجموعة القبائل التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا هذا الذي جاء، وهم كانوا سابقين إلى الإسلام نسبيا سبقوا غيرهم من قبائل مضر، ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر ما زال في أوله، قال من القوم أو من الوفد، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذه قاعدة عندنا استأتي في كثير من الحديث، يقول من فلان من فلان ولا وتخفى عليه كثير من الأمور يدل على أنه لا يعلم غيب، وإذا كان هو لا يعلم غيب فغير من باب أولى. وقوله من الوفد أو من القوم هذا شك من بعض رواة هذا الحديث، قالوا ربيعة، الوفد هم الذين يقدمهم القوم أمامهم يفدون يمثلون الناس مثلا الذين وراءهم، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد. مرحبا بالقوم أو بالوفد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ربيعة يعني إطلاق الكل على البعض، وهم من ربيعة، قبيلة من قبائل ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد. ومرحبا هذه من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها كثيرا، وكذلك لما عرج به إن شاء الله كما يأتي في بعض الأحاديث في بعض الدورات القادمة كانوا يرحبون به بهذا مرحبا، وكذلك الأنبياء كانوا يرحبون بمرحبا، وهو أيضا قال مرحبا بابنتي وإلى غير ذلك، فهذه من السنن اللطيفة مرحبا، ومعناه أن المكان واسعا، صادفت مكانا واسعا وكذا، لأن الرحب بما رحبت أي السعة. غير خزايا ولا ندامة، يعني أنهم أسلموا مطاوعين من غير قتال ولا، بخلاف كثير من القبائل الذين لم يسلموا إلا بعد قتال، بعد أن أخزوا وأذلوا وندموا على ما وقع منهم، وسبي مثلا بعض أهليهم وأخذت وغنمت أموالهم، أما هؤلاء فأسلموا طوعا، فمن النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم بهذا. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وفي بعض الروايات إلا أو في النسخ إلا في شهر الحرام، والمقصود بالشهر الحرام إما أنه جنس الأشهر الحرم، لأن العرب على كفرهم كانوا يعظمونها فيمسكون فيها عن القتال، فيستطيعون أن يأتيهم، لأنهم كما جاء في بعض الروايات إنا نأتيك من شقة بعيدة، فما يستطيعون أن يأتوه إلا في هذه الأشهر، لأن الكفار يكفون فيها عن القتال فيستطيعون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن مقصود الشهر الأشهر الحرم عموما أو رجب بالذات، لأنهم كانوا يبالغون في تعظيمه. لكن وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، هذا يدل على أن هذه القصة متقدمة، فكان كثير من القبائل المضرية الذين منهم قريش كانوا كفارا، فكان يتعذر عليهم المجيء في غير ذلك في غير أشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. نعم، فقال جاء في بعض الروايات نخبر وندخل هكذا، وهذا معناه أنهم يعني يبين اهتمام الصحابة بما يدخلهم الجنة، وأن الأعمال صالحة سبب لدخول الجنة برحمة الله. وقول بأمر فصل، إما أنه فصل بمعنى واضح ومحكم وبين، وإما بمعنى يفصل بين الحق والباطل. فأمرهم بأربع، أي أربع خصال أو جمل، ثم العلماء اختلفوا في قوله فأمرهم بأربع، لأن ظاهر الحديث لاحظ فأمرهم بأربع ثم ذكر خمسة أشياء، قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول هذا واحد، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة ثلاثة، وصيام رمضان أربع، ثم قال أن تعطوا خمسة، فاختلف. فمنهم من قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه ليست من الخصال، لأنه هي الإيمان نفسه، إنما المقصود الأمر الذي يأمرهم به، فهي الأعمال، وهي المقصود بها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا الخمس المنون، وعلى هذا يكون أن تعطوا هذا أنه من الإيمان، وعلى هذا بوب المصنف، لأنه قال باب أداء الخمس، باب أداء الخمس من الإيمان، فكأنه يرى أن هذا داخل في المفسر، وأيضا قد يكون داخلا عن المفسر على قول من قال أربع ثم زادهم على الأربع، ولا يمتنع إذا وفى بالأربع أن يزيد، وعلى هذا أيضا يكون لا إشكال. وبعضهم قال بل الأربع هي الشهادة، لأنه جاء في بعض الروايات وعقد واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحد، معناه أنها واحدة من الأربع، وعلى هذا قيل إن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان هكذا أربع، ثم زادهم خامسة، ليس المقصود بها تفسير الإيمان، وإنما هذا معطوف على آمركم بأربع وأن تعطوا، فيكون هذا مأمورا به مستقلا ولا يدخل في تفسير الإيمان، لكن تبويب المصنف يدل على أنه يرى أنه يدخل. وهذه الخصال واضحة، ولم يذكر الحج، الأظهر أنه لم يكن فريض بعده، لأن هذا كان متقدما كما تقدم، وأن تعطوا الخمس من المغنم الخمس هذا معمنا من أعمال وشعب الإيمان، خاصة أنه يدل على الانقياد لله ورسوله، ولهذا يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله ورسوله، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إلى آخره. فإذا يعني الانصياع لهذا، لا سيما أن النفوس تميل إلى المال وإلى كذا، خاصة الذي كسب بعد جهد إنه بعد قتال، فكون الإنسان ينصاع بأدائه إلى ما أمر الله ورسوله هذا يدل على إيمانه والله أعلم. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت. طبعا هذا مناسب لقوله وسألوه عن الأشربة كما في بعض الروايات، كما في هذه الروايات، لأنهم سألوا عن الأشربة فأجابوا. إلا هناك أمور في المنهيات هي أعظم من هذه، قد يقال أين الزنا وأين الربا مثلا، أو أين عقوق الوالدين وأين، هذه أمور أعظم. فالشرك تقدم في قوله أنت شهادة أن لا إله إلا الله وكذلك، لكن هو نهاهم هو عن الأشربة. فهذه الأربع هي أمور يسرع الإسكار إلى ما فيها، فلهذا نهاهم عنها، وكانوا يستعملونها وهم يكثرون من استعمالها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنها. وهناك أحاديث في مسلم مفصلة لهذا الحديث عن الحنتم. الحنتم هذا قيل هي الجرة، وقيل هي الجرار الخضر، وقيل هي جرار تصنع بمواد معينة يدخل فيها الدم. والدباء هو القرع، معروف أنه تصنع منه إذا كان يابسا الآنية. والنقير هو أن يؤخذ مثلا جذع الشجرة وكذا وينقر، كما جاء التصريح بتفسيره في مسلم هناك حديث أبي سعيد. وكذلك المزفت أو المقير هو الذي يطلع بالزفت أو بالقار، مادة يعني شديدة من يعني مادة مثلا سوداء وغيرها تجعل الاحتباس فيها شديدا، ولهذا يتخمر فيها العصير أو النبيذ بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لكن هذا النهي منسوخ على الصحيح، منسوخ، والظاهر أن ابن عباس لم يعلم أنه منسوخ، ولهذا استدل بهذا على منعه. جاء في بعض الأحاديث أن الروايات أنه سئل عن هذا فاستدل بهذا، فبعض السلف كانوا لا يعلمون أنه نسخ ويستدلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في أحاديث كثيرة. ثم بعد أن استقر تحريم الخمر وكذا أجاز لهم أن يشربوا في أي وعاء كان بشرط أن لا يكون مسكرا، وهذا جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم، اشربوا كنت نهيتكم عن الشرب في كذا وكذا فاشربوا غير أن لا تشربوا مسكرا، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأنصار قالوا لا بد لنا منها فقال فلا إذن، إلى غير ذلك. فإذن الذي استقر عليه الحكم أنه لا بأس، الوعاء جاء كما جاء في حديث فإن الوعاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، لكن لا تشرب مسكرا، إذا هذا منسوخ. ثم قال احفظوا، هنا هذا في حفظ العلم وضبطه لطلاب العلم، يا طلاب العلم وأخبروا بهن من وراكم في تبليغ العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وبه إلي رحمه الله قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال ولكن جهاد ونية. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو، وفي بعض النسخ فهي له صدق. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا حكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. إذن هذا الباب أراد أن يبين فيه أن الإخلاص الله أعلم يعني لا بد منه في جميع الأعمال، وعنده أن الإيمان عمل كما تقدم، فالإيمان لا بد فيه من الإخلاص. أما إذا أظهر خاصة أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فمن أسلم مرائيا في أصل الإسلام فهو منافق كما هو معروف، ولهذا دخل فيه الأعمال بالنيات، والإيمان عمل كما جاء ما هو أفضل الأعمال قال إيمان بالله ورسوله، تقدم لنا هذا، فيدخل فيه أن الإيمان لا بد فيه من الإخلاص والوضوء والصلاة. الوضوء خلافا للحنفية وبعض العلماء عند الجمهور لا بد فيه من نية لأنه عبادة، والصلاة مجمع على اشتراط النية فيها أو سواء ركن أو شرط قلنا، والزكاة الزكاة لا بد من النية فيها، لكن إذا أخذها السلطان قهرا أجزأت عن المزكي. والحج طبعا واضح لا بد له من نية، والصوم لكن إذا نوى عن نفسه عن غيره وهو لم يكن حج عن نفسه فعند بعض أهل العلم تنقلب تلقائيا، وبعضهم يقول لا بل يقع هكذا ويكره. والصوم وكذلك إذا حج بالنافلة قبل الفريضة، والصوم لا بد فيه من نية إلا شذوذ من الأقوال، والأحكام كلها مدارها على النيات. فماذا قصد؟ هل قصد؟ فالنية يحتاج في تمييز العبادات بعضها عن بعض، وفي تمييز العبادة عن المعاملة، وفيما أريد مثلا بالأقول أو بكذا، كل هذا ما تختلف به الأحكام بحسب اختلاف النيات. وفسر قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلتي أي على نيتي، كما جاء عن بعض التابعين. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وهذا ذكر في حديث أبي مسعود البدري سيأتي هو نص في هذا. فقوله يحتسبها شرع الاحتساب، احتساب الثواب عند الله عز وجل. وقال ولكن جهاد ونية، هذا حديث أيضا معروف وفي التصريح بأمر النية، قالوا لكن جهاد، لما قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فدل على أن النية لا بد منها في الجهاد وغيره. وعبد الله بن مسلم هو القعنبي من أثبت الناس الموطأ، ومالك إمام دار الهجرة، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري قاضي المدينة، ومحمد بن إبراهيم هو التيمي، وعلقمة بن وقاص هو الليثي، وعن عمر هو أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال. وهذا الحديث تقدم شرحه مفصلا، وهنا في رواية فهجرته إلى الله ورسوله، وهذا مما يدل على أن البخاري والله أعلم اختصره فيما تقدم، قيل بعدا عن تزكية نفسه كما تقدم لنا في أول حديث. وفي الشاهد فيه قوله فإنما الأعمال بالنية هكذا، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته ومن كانت هجرته على حسب نيته. ثم قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت لعله الأنصاري قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي، وقيل يعني بعض العلماء يثبت له صحبة صغير، عن أبي مسعود، أبي مسعود البدري قد اختلف فيه هل هو شهد بدرا أو هي نسبة إلى المكان، وقال قيل الأرجح هو أنه نزل بدرا لا أنه شهد بدرا، واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدق. عندنا نحن قاعدة في النية، وهي أن الأعمال المعقولة المعنى التي يظهر فائدتها في الدنيا فعلها المؤمن والكافر هذه تصح بلا نية، لكن لا يجر عليها إلا بنية، من ذلك النفقة على الأهل ورد الديون. أما إذا كانت عبادة محضة لا تصح إلا، فإنها لا تصح أصلا إلا بنية. فالقاعدة العامة أنه لا ثواب إلا بنية في أي شيء إلا يعني مسائل يسيرة، و لا صحة للعبادات إلا بنية، أما المعاملات فإنها تصح لكنها لا يؤجر عليها الإنسان إلا بنية. هذه خلاصة القواعد فيها. فالأعمال التعبدية المحضة هي التي يشترط فيها النية، وعلى هذا النفق على الأهل ليست تعبدية محضة. لا ترى أن الكافر ينفق على أهلي، فإذا وهذا إذا احتسبت فلك الأجر، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما احتسب قد يضيع عليه الأجر، لكن يصح يسقط عنه الوزر. والحكم بن نافع هو أبو اليمان أكثر حديث عن ثقة ثبت، قيل أكثر حديث عن شعيب مناول، وشعيب هو ابن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري، والزهري تقدم، وعامر بن سعد بن أبي وقاص ابن سعد من الرواة المشهورين عنه من ثقات التابعين. سعد بن أبي وقاص آخر العشر المبشرين موتا، قيل توفي سنة 55 ونحوها أو 51، أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك، هذا حديث طويل اختصره هنا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو الشاهد، يعني لا بد من اشتراط النية للأجر، ولهذا قال إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك يعني مع المداعبة المرأة وكذا، وهذا فيه أن حظ النفس قد يجتمع مع النية الصالحة في العمل، أن هذا لا ينافيها. والصواب أنها تقرأ هكذا في امرأتك، وفي بعض النسخ في امرأتك، ولا يقال في امرأتك كما بعضهم يقولون، لا هو في مثل، فتسقط مع اجتماع الساكنين. ثم آخر باب ختم به رحمه الله قال وبه لي رحمه الله قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. وبه لي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه لي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. إذن ختم بباب الدين النصيحة، لأن الدين هو الإيمان والإسلام. فإذا قيل الدين النصيحة فهذا مثل الحج عرفة، يعني معظمه النصيحة كما سيأتي. وهذا الحديث رواه مسلم، هنا علقه جازما به ولم يروه بإسناده، هو حديث تميم الداري عند مسلم. وقال الدين النصيحة، هذا دل على أن النصيحة من الإيمان. النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذه خمسة أمور تتعلق بها النصيحة. فالنصيحة لله قالوا بتوحيده ويعني القيام بحقوقه والاجتهاد فيها، لأن النصح في معنى الخلوص ومعنى الإصلاح ومعنى ما إلى ذلك. ولرسوله كذلك اتباع سنته وتقديم قولي على قول غيره وما إلى ذلك، والقيام بحقوقه يعني الاجتهاد في يعني هي الاجتهاد في القيام بحق المنصوح له، وبالتالي ولكتابه، طبعا هنا ما ذكره لكتابه، كذلك الإيمان بأنه كلام الله عز وجل وتوقيره وتلاوته واتباع ما فيه وتدبره. ولأئمة المسلمين بالنصيحة لهم وترك الخروج عليهم وجمع القلوب على يعني طاعتهم كما أمر الله ورسوله وإلى غير ذلك، وعامتهم بالشفقة عليهم ونصيحتهم وتعليمهم ودعوتهم إلى غير ذلك. فبان بهذا، إذا عرفت هذا تبين لك أن النصيحة تشمل الدين كله، تشمل الدين كله، القيام بحق الخالق والمخلوق. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، فنفى الحرج عنهم إذا نصحوا لله ورسوله، فهذا جعل هذا قيدا في انتفاء النفي الحرج عنهم. ومسدد هو ابن مسرهد تقدم قريبا، ويحيى هو القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس ابن أبي حازم هو تابعي، قيل إنه روى عن العشرة وقيل بل ليس عن جميعهم، عن جرير بن عبد الله البجلي المعروف الذي كان يقال له، كان عمر إذا رأى يقول هذا يوسف وهذه الأمة لشدة جماله، وأسلم في العام الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لم يره إلا تبسم وما حجبه منذ أسلم، فهو صحابي فاضل رغم تأخر إسلامه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم بعض الأصنام. قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل هذا تقدم، والنصح لكل مسلم، هذا هو الشاهد لباب النصيحة أنه كان بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لقنه في بعض الروايات أنه قال لو فيما استطعت. فكان جرير ربما باع اشترى الشيء فقال له هذا بكذا، فيقول له هذا يساوي أكثر من هذا، فيقول له بكذا، قال يساوي أكثر من هذا، هل رأيت مشتريا يقول هذا؟ لماذا يفعل هذا؟ لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن النصح لكل مسلم، فكان يجتهد في الوفاء بما بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء يشتري شيء والبائع نفسه يعرضه بسعر وهو يعلم أن هذا الشيء قيمته أكثر يزيده، يقول لا هذا قيمته أكثر فيزيد، فيقول قيمته أكثر فيزيد، فيقول قيمته أكثر. العادة المشتري ينقص لا يزيد، لكن هنا لشدة نصحه وقيامه رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما أبو النعمان فهو عارم ابن الفضل، هذا يقال له عارم من الشيوخ المعروفين للبخاري. حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله ليشكري، عن زياد بن علاقة أيضا من التابعين الذين يعني أدركوا لعله من يعني أدركوا من الصحابة من أدركوا. جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة كان واليا لمعاوية على الكوفة، فلما مات قام فنصحهم، نصحهم جرير بن عبد الله وقال هذا الكلام، قال فحمد الله وأثنى عليه، هكذا تبدأ الخطب، ثم قال عليكم باتقاء الله، لأنها هي لب الأمر أصله، هي التي ينبني عليها قيام بحقوق الخالق والمخلوق، والوقار والسكينة، لأنه يحصل عادة اضطراب عند موت الأمراء، حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، يعني يقرب عليهم الأمر، يقول على وشك. وقيل إنه كان معاوية أمر زيادا وهو ولي على البصرة أن يعني يذهب إلى الكوفة، ثم قال استعفوا لأميركم، أي يطلبوا له العفو. وفي بعض الروايات أو الضبط الفاظ استغفروا لأميركم، اطلبوا العفو اطلبوا المغفرة، لأن السين والتاء للطلب، فإنه كان يحب العفو حتى بعد موته، ناصح له. ثم قال أما بعد، حتى يبين أن هذا من باب النصيحة لا من باب الله أعلم المداهنة وكذا، فقال أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبايعك على الإسلام. هذا هو الشاهد، لاحظ الإسلام والإيمان بمعنى واحد عند البخاري رحمه الله، قال أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، إذن النصح داخل في الإسلام وفي الدين وفي الإيمان. فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، هذا تعظيم، إني لناصح لكم، أنا أريد لكم الخير، لا أقول هذا مداهنة أو مجاملة، بل هذا من الدين، لأن كثير من الناس يعني دائما يظنون أن كل من ينصح أنه يتزلف إلى حاكم أو كذا من جهله، يظن هذا وكثير من علماء إنما يفعلون هذا لمصالح المسلمين وحبا للخير لهم واتباعا لأمر الله ورسوله، أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولي الأمر منكم. ثم استغفر ونزل، لأن الخطب تختم بالاستغفار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. وبهذا ولله الحمد نكون فرغنا من جميع كتاب الإيمان، وإن شاء الله نلتقي في بعد مدة من الراحة وبعد الاختبار وما إلى ذلك في إن شاء الله دورة قريبة في كتاب العلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، نسأل الله أن يجعلنا في موازين حسنات الجميع. والاختبار إن شاء الله سيؤجل قليلا حتى تعطوا فرصة للمراجعة، بما أن كتاب العلم أيضا سيأتي في يعني قريب، ربما يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله بعد أسبوع، فيكون في هذه المدة تراجعون وفي وسطها يكون الاختبار إن شاء الله ثم النتيجة والشهادات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.